النهاردة بنغوص في موضوع شائك شوية صراحة ومثير للجدل. هل ممكن الذكاء الاصطناعي، يعني حاجة زي تشات جي بي تي، يقدر يفسر أحلامنا؟ وهل ممكن يوصل لمستوى المفسر البشري؟ تماماً، وهو فعلاً موضوع الساعة. المقارنة دي مهمة قوي، لأنها بتحط قدرة الآلة الرهيبة على تحليل البيانات في كفة، وفي الكفة التانية الإدراك الإنساني بقى اللي هو فيه حدس وبصيرة وفهم للسياق الروحاني والنفسي. مظبوط. وتفسير الأحلام ده يعني فن وعلم قديم جداً ومتجذر في ثقافات كتير، والتكنولوجيا دلوقتي بتحاول تدخل المجال ده. خلينا نشوف هتقدر تعمل إيه بالظبط. حلو قوي. طب خلينا نبدأ بالمفسر البشري الأول. المصادر اللي معانا بتقول إن شغله ده مش تخمين وخلاص، لا ده ليه أصول وقواعد. إزاي بيشتغل؟ بص، المفسر البشري مش بيعتمد على قوالب جاهزة بس. الأساس هو فهم السياق الكامل للشخص اللي حلم، يعني ظروفه إيه، حالته الاجتماعية، نفسيته، مخاوفه، أماله، كل ده مهم. آه، يعني مش مجرد رمز وخلاص. بالظبط. وفي نقطة جوهرية كمان، قدرته على التمييز بين أنواع المنام، يعني هل دي رؤية من ربنا ليها رسالة معينة، بشارة أو تحذير، ولا ده حلم عادي من العقل الباطن بيعكس همومنا اليومية، أو يمكن حلم من الشيطان عشان يقلقنا. تمام. ده غير بقى معرفته بالدين واللغة والرموز الثقافية، والأهم يمكن البصيرة أو الإلهام اللي هي القدرة على الإحساس بالمعنى الخفي وراء الحلم. عملية معقدة جدا. عملية إنسانية معقدة فعلا. طيب في المقابل بقى شات جي بي تي، يعني إيه إمكانياته في الموضوع ده بناء على تحليلنا؟ شات جي بي تي ده قصة تانية خالص. هو نموذج لغوي عملاق اتدرب على كمية نصوص وبيانات يعني مهولة. أيوة. فلما بتحكي له حلم هو بيعمل إيه؟ بيستخدم قدرته دي إنه يتعرف على الأنماط ويربط الرموز اللي في الحلم بتفسيرات شافها متكررة في البيانات اللي اتدرب عليها. يعني زي مطابقة كده؟ بالظبط، أشبه بمطابقة إحصائية. بيشوف الرمز ده جه التفسيرات المرتبطة بيه في ملايين النصوص اللي قراها، والميزة إنه بيعمل ده بسرعة جدا وبشكل ممكن يبان منطقي في الأول. هنا بقى النقطة اللي بتوضح الفروقات بجد، المقارنة العملية. المصادر عرضت أحلام حقيقية على الاتنين. فاكر المثال بتاع البنت والكوسة؟ ده كان مهم قوي. آه فعلا، ده مثال كاشف جدا. بنت عزباء حلمت إن حبيبها شايلها في أرض فيها كوسة كتير، وهي إدت له كوسة كبيرة. تمام. شات جي بي تي راح للتفسير، يعني نقدر نقول العام والمنطقي. الحبيب هيتحمل مسؤولية، الأرض خصوبة، الكوسة رزق، يمكن جواز قريب، كلام معقول. لكن المفسر البشري عمل خطوة مختلفة تماما. سأل سؤال بسيط بس محوري. إيه موقف الأم من الشاب ده؟ نقطة السياق دي. بالضبط. فلما عرف إن الأم معترضة، ربط فورا الكوسة الكبيرة في الحلم بالأم. في التفسير اختلف تماما، بقى معناه إن الشاب هيقدر يتخطى عقبة الأم دي وبمساعدة البنت نفسها كمان. فرق شاسع. شاسع جدا، وده بعد كامل شات جي بي تي معرفش يوصل له. أصل هو مش مبرمج يسأل الأسئلة الشخصية دي بالعمق ده أو يفهم ديناميكية العلاقات الإنسانية كده. يعني نقطة ضعفه الأساسية هي عدم القدرة على فهم السياق بالسؤال. بالظبط، وعدم القدرة على فهم الأبعاد اللي مش مادية، اللي هي الروحانية مثلا، وده اللي بيوضحه المثال التاني بتاع رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، اللي هو شافه من ظهره وبيشاور على شق في حيطة البيت. تمام. شات جي بي تي راح لتفسير برضو منطقي واجتماعي. ممكن يكون في تقصير في اتباع السنة، أو في مشكلة في البيت محتاجة تتصلح، مشكلة مادية أو حتى معنوية. تفسير مقبول ظاهريا. مقبول. لكن المفسر البشري بخبرته الروحانية بقى شاف الموضوع بشكل مختلف تماما. فسر الشق ده على إنه ثغرة روحانية خطيرة في البيت. ثغرة؟ وقال إنها غالبا بسبب سحر معمول لأهل البيت، تحديدا سحر تفريق، وده طبعا بعد غيبي تماما. الآلة بطبيعتها يعني ملهاش أي قدرة على إدراكه أو التعامل معاه أصلا. النقطة دي حاسمة فعلا، والمثال التالت كمان بتاع الأخطبوط والمكياج الفاسد وضح جانب تاني من القصور. أيوة، البنت اللي حلمت بأخطبوط بيطاردها ومعاها شنطة فيها مكياج فاسد. ده كان رموزه غريبة شوية. بالظبط. شات جي بي تي في الأول قدم تفسيرات عامة عن الخداع أو المشاكل الكتير اللي ممكن تكون بتواجهها، الأخطبوط بأزرعه الكتير يعني. تمام. لكن المفسر البشري ربط الأخطبوط بأزرعه دي بالإنترنت وتطبيقاته الكتير وشبكاته المعقدة، والمكياج الفاسد ربطه بالمحتوى الضار أو المزيف اللي بنشوفه أونلاين. ربط عصري جدا. والمثير للاهتمام هنا ان المصدر لما وجه شات جي بي تي صراحة، يعني قال له طب فكر في علاقة الاخطبوط بالانترنت، ساعتها بس قدر يكمل على الربط ده ويقدم تحليل مفصل اكتر. يعني احتاج مساعدة بشرية عشان يلقط الرمزية الحديثة دي؟ بالظبط، ده بيوحي انه ممكن يكون كويس في الرموز الكلاسيكية اللي اتدرب عليها كتير، لكن الرموز المستحدثة او ربط القديم بالجديد محتاج توجيه. الأمثلة دي بترسم صورة واضحة جدا لأوجه القصور في الذكاء الاصطناعي في تفسير الأحلام. فعلا، لو حبينا نلخصها هنلاقي غياب الوعي الحقيقي، غياب فهم السياق الشخصي والاجتماعي والروحي. شات جي بي تي بيتعامل مع الحلم كنص، كبيانات، مش كتجربة إنسانية حية ليها طبقات ومعاني أعمق. مفهوم. ما عندهوش بصيرة، ما عندهوش حدس، وما بيقدرش يتعامل مع أي حاجة ليها علاقة بالروحانيات أو الغيبيات. والأهم من كل ده، ما بيقدرش يعمل اللي عمله المفسر في حلم الكوسة، إنه يسأل السؤال الصح اللي يفتح أبواب المعنى. طب ده معناه إنه خلاص ملوش أي دور خالص في المجال ده، يعني نرميه على جنب؟ لا، مش بالضروعة يكون عديم الفايدة تماماً. ممكن نفكر فيه كأداة مساعدة. أداة مساعدة إزاي؟ يعني مثلا مفسر بشري ممكن يستخدمه بسرعة عشان يتأكد من معنى رمز معين مش متداول قوي، أو رمز في ثقافة تانية، يبقى زي موسوعة رموز سريعة كده. فكرة. أو ممكن الشخص اللي حلم نفسه يستخدمه عشان بس يساعده ينظم أفكاره ويرتب تفاصيل الحلم قبل ما يروح لمفسر متخصص. يعني ممكن المستقبل يكون في التكامل مش في المنافسة أو الاستبدال، تكامل ذكي بين قدرة الآلة على التحليل السريع والبصيرة الإنسانية العميقة. جميل جدا الطرح ده. طيب لو حبينا نطلع بخلاصة أساسية من تحليلنا للمصادر دي، نقول إيه؟ الخلاصة الواضحة جدا إن تفسير الأحلام وخصوصا الرؤى اللي ليها ثقل ومعنى حقيقي أو بعد روحاني لسه بيعتمد بشكل أساسي جدا على القدرات الإنسانية، القدرة على فهم السياق، الإحساس بالآخر، البصيرة، الحدس، ربط كل ده بالمعرفة الدينية والنفسية. بالظبط كده، يعني التكنولوجيا ممكن تحلل الظاهر، تحلل البيانات، لكن الوصول لجوهر المعنى، للرسالة العميقة اللي ممكن تكون في الحلم، ده لسه محتاج اللمسة الإنسانية والفهم الإنساني. تماما، وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم بقى نفكر فيه، وإحنا شايفين الذكاء الاصطناعي داخل في كل حتة في حياتنا، إزاي نقدر نحافظ على الجوانب الإنسانية الفريدة دي زي البصيرة والحدس والفهم العميق لبعض، وإزاي نطورها كمان خصوصا وإحنا بنحاول نستكشف عوالمنا الداخلية الغامضة دي زي عالم الأحلام.